سمعك كلام ولا عن بصرك إنس ولا جان ولا عن قبضتك جبروت ولا شيطان أن تحفظ مصر وأهلها من اللئام وأن تولي قدرها وشأنها بين الأنام وأن تكلأها بعنايتك ورعايتك على الدوام بحولك وقوتك يا من لا يغفل ولا ينام اللهم كما رددت عن بيتك الحرام أصحاب الفيل رد عن مصرنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وعبث العابثين وطمع الطامعين وتخريب المخربين اجعل مصر وأهلها في أمانك وضمانك وإحسانك إلى يوم الدين اللهم اجعلها بلاد أمن وأمان وسلم وسلام ورخاء ونماء واستقرار يا رب العالمين اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإحسان واختم لنا بالقرآن واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين.